الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة الثامنة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نبتدئ هذا قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقد سبق الكلام على شيء من هذه الآية، لكن بقي الكلام على فوائدها. فمن فوائد هذه الآية فضيلة ما نحن عليه من دين الله، حيث أضافه الله إلى نفسه فقال: صبغة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحسن شريعة يستمسك بها الخلق شريعة الله عز وجل، بقوله: ومن أحسن من الله صبغة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إخلاص العبادة لله، بقوله تعالى: ونحن له عابدون. لأن تقديم الجار المجرور يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إقرار العبد بأنه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أن يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، مجتنبا لنهيه، لأن العبودية مأخوذة من التعبد وهو التذلل محبة وتعظيما. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أي يا محمد، ويصح أن يكون خطابا لكل من يتوجه إليه الخطاب. والاستفهام في قوله أتحاجوننا في الله الاستفهام للإنكار، والمحاجة هي المخاصمة لإقناع الخصم، لأن كل واحد من الخصمين يدري بحجته ليلزم بها الآخر. وقوله في الله أي في دينه وشرعه، فتقولون نحن الذين على الحق، مع أن الحق مع من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا وربكم، اتفاقنا واتفاقكم أنه رب الجميع. وإذا كان هذا إقراركم فإن الواجب عليكم أن تأخذوا بشرعه الآخر فالآخر، لأنه رب، فهو أعلم بمصالح عباده، وهو الذي يملك ما شاء من أمورهم، فيأمرهم وينهاهم على حسب ما تطريه حكمته ورحمته. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أن الرب واحد للجميع، وأما العمل فخاص بكل ذي عمل، كل ذي عمل فعمله له وحده. ولهذا قال: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكيف تحاجوننا في الله عز وجل ونحن نتفق جميعا في أنه ربنا، ولكن أنتم تخالفون هذا الرب؟ فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم ختم الآية بذكر الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، وإخلاص الشيء تنقيته مما يشوبه. فالمعنى نحن له مخلصون في العبادة لا نعبد غيره ولا نتخذ ربا سواه. في هذه الآية الكريمة الإنكار على من يحاج بالله بغير علم بل بما يعلم أن الأمر بخلافه، لقوله تعالى قل أتحاجون في الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يتفق عليه الطرفان ليكون ملزما للآخر بما يقتضيه هذا الاتفاق، بقوله وهو ربنا وربكم، وقد سبق في تفسيرها ما يتبين به وجه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التبرع من أعمال المشركين والاعتزاز بأعمال أهل الحق، لقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له قوة شخصية يعتز بها في دينه وفي شرعه وفي منهاجه، لقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ومن فوائدها الحذر من التشبه بغير المسلمين، لأنه إذا كانت أعمالهم لهم وهذه قضية مسلمة فلا يجب أن نتشبه بهم فيما يختص من أعمالهم. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل هذه الأمة بإخلاصها لله عز وجل، لقوله تعالى ونحن له مخلصون أي لا لغيره. ثم قال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أتقولون، والاستفهام هنا للإنكار، يعني أن الله تعالى ينكر عليهم هذا القول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. وهل هذا يعقل أن يكون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط المتقدمين كانوا هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية لم تحدث إلا من بعدهم؟ هذا ليس بالمعقول، كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يقول عز وجل عن هؤلاء اليهود والنصارى منكرا عليهم أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. ومن المعلوم أن الجواب بل الله عز وجل هو الأعلم. وإذا كان الله تعالى أعلم وقد بين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنيه ويعقوب وبنيه كلهم كانوا على الحق كلهم كانوا على الإخلاص، فكيف تأتون أنتم وتقولون أن إبراهيم كان يهوديا أو أن إبراهيم كان نصرانيا؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، من أظلم من استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لأن الواجب على المستشهد أن يشهد ولا يكتم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وتقدير الجواب لهذه الختام أن نقول لا أحد أظلم من هذا. وما الله بغافل عما تعملون، ما هذه نافية، وبغافل خبر مبتدا ودخلت عليه الباء لزيادة التأكيد، فلم يكن الله تعالى غافلا عما يعمل عما يعمل هؤلاء لكمال علمه ومراقبته جل وعلا. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا، هذه الدعوة الباطلة الكاذبة من اليهود والنصارى الذين قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى. ومن فوائدها الإنكار عليهم والمناداة عليهم بالجهل لقوله أنتم أعلم أم الله. ومن فوائدها اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرد دعوى أهل التعطيل الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا لا يمكن أن يتصف الله بهذا لأن هذا حادث أو لأن هذا يقتضي التجسيم أو ما أشبه ذلك. فنقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم فقد نادوا على أنفسهم بالضلال، وإن قالوا بل الله أعلم قلنا إذن فأثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على حقيقته وانفوا ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب نشر الإنسان ما علمه الله عز وجل من العلم لا سيما في أعظمها الأمور وهو توحيد الله عز وجل بقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتم ما علمه الله عز وجل فإنه من أظلم الناس، وأظلم كتم شهادة أن يكتم الإنسان ما أشهده ربه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال علم الله عز وجل ومراقبته لقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفات النفي في حق الله، ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في صفات الله لا يوجد، لأن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء، ولكن لا توجد صفة منفية عن الله إلا لتضمنها كمالا. ولهذا نقول: كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أولهما نفي تلك الصفة المذكورة، وثانيهما إثبات كمال ضدها. فمثلا قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم عن نفسه. لماذا؟ لكمال عدله عز وجل، لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله لم يظلم أحدا. وعلى هذا فقس. وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.